المزمور 116. أحببت لأن الرب يسمع صوتي تضرعاتي، لأنه أمال أذنه إلي فأدعوه مدة حياتي. اكتنفتني شبال الموت، أصابتني شدائد الهاوية، كانت ضيقا وحزنا وباسم الرب دعوت. يا رب نجي نفسي. الرب حنان وصديق وإلهنا رحيم. الرب حافظ القصصات، تدللت وخلصت. ارجعي يا نفسي إلى راحتك، لأن الرب قد أحسن إليك. لأنك أنقذت نفسي من الموت، وعيني من الدمع، ورجلي من الزلق. أسلك قدام الرب في أرض الحياة. آمنت لذلك تدللت. أنا تدللت جدا. أنا قلت في حيرتي، كل إنسان كان، ماذا أرد للرب من أجل كل حسناته لي؟ كأس الخلاص أتناول وباسم الرب أدعو. أوفي ندوري للرب مقابل كل شعبه. عزيز في عيني الرب موت أبريالي. يا رب لأني عبدك، أنا عبدك ابن أمتك، حللت قيود. فلك أذبح ذبيحة حمد وباسم الرب أدعو. أوفي نظوري للرب مقابل شعبي، في دياري بيت الرب، في وسطه يا أورشليم. هللويا.